اثنين تصل بشعور. طبعا الثالث هم قالوا على الاتصال لكن لا لا نعرج عليه, ده الاهم عندنا. قالوا متصل بشروط. الشرط الاول ان المعنعم لا يكون عند اللسان. الشرط الثاني سن, خلينا الترتيب الصحيح, امكان اللقاء. الشرط الثالث تحقق اللقاء ولو مره واحده. اربعه شرط ابن المدينه وغيره قال السماع ولو مره واحده. الشرط الخامس طول الصحبه قالوا بعد الثلاث. كل ده احنا مش هنعرج عليه. يبقى عن لاننا دلوقتي الان كل اخ من الاخوه الكرام هياخد السند ده عشان يبحث في السند ويخرج لنا بعد السند يقول هذا حديث صحيح. اول شرط من شروط الحديث الصحيح, طبعا كله يعرف شروط الحديث الصحيح, اتصال السند, طوائف الثقه, العدد الضبط عن مثله الى منتهاه. الشرط الثاني, الشرط الثالث عدم الشذوذ وعدم العلم. يبقى احنا في اول شرط من الشروط لابد ان نطبقه هو اتصال السند. عشان تقول اتصال السند لابد يكون حدثنا اخبارنا حدثنا حدثنا حدثنا. يبقى الشرط الاول توافق. اذا جاءك في الحديث او في الاسناد عن او ان او قال لابد ان تقف, يحتاج منك بحث. يبقى طالما في عن من حدثنا واخبرنا يبقى لابد ان اقف وابحث هل عن هذه الاتصال ام لا. عن اصبح الحديث اسمه الحديث المعان عن قال فيه التلميذ للشيخ عن شيخي, والشيخ قال عن شيخي عن شيخي, او قال شيخي كما قال البخاري قال محمد مثلا الفريال. نعم لا لا عن هذه محتمل. العنعنة هنا يا جماعة محتمل ان يكون سمع منه وحدث عنه, ويحتمل انه ما يكونش سمع منه, سمع من تلميذه او من اخر فاسقطه واتى باللفظ الموهم بالسماع وهو العنعنة. طالما العنعنة كما قلنا بداية الخطوات ما وجدتش حدثنا ولا اخبارنا وجدت عن, ابدأ ابحث في الراوي اللي قال عنه عشان ابحث عن اتصال السند. الراوي هنا قال لي الموضوع الكبرى كشيء. اولا في الشرط الاول عند المعنى لا يكون مدلس. التدليس يعني ايش من قبل ما نطبق؟ التدليس لغة من الدلس وهو الظلم او اختلاط الظلم. شرعا او اصطلاحا وهي مهمة جدا هذه بقى تحفظوها, هو رواية التلميذ عن شيخه الذي روى عنه ما لم يسمع منه, او بأدق الذي سمع منه ما لم يسمع منه. شرح هذا التعريف, المدلس هو الذي روى عن شيخه الذي سمع منه, الأعمش شيخه ابو صالح بس سمع منه, سمع منه الف حديث وروى عنه 100 حديث لم يسمعهم منه, بل سمعهم من ايش؟ من وسط, من تلميذ قريب له كان تلميذ ابي صالح. ده شرح التعريف, فهم ولا لا؟ يبقى التدليس هنا معناه الراوي يروى عن شيخه اللي بيسمع منه, روى عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه لكن سمعه من غيره. يبقى الاعمش يقول عن ابي صالح ما يقول حدثني من ابو صالح, يقول عن ابي صالح وما يكونش سمعه هو من ابي صالح. فهمتم؟ ده مهم جدا عشان هيعتلم على كده الارسال الخفي وصرف منه من التدليس. يبقى اذا التدليس صراحا روايه الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هنا نطبق هشيم. لما ترجع لكتب الجرح والتعديل تجد ان هشام, طبعا هشيم ده اسمه هشيم ابن بشر, وهشام هشام ابن حسان. دي ليه ما جاب ثاني هنتكلم فيه في الاخر ان شاء الله, يعني ده اسمه راوي مهمل طالما ما ذكرش اسم ابيه يبقى ده راوي مهمل. هشيم في كتب الجرح والتعديل تلميذ لهشام, يعني هشام شيخه, فسمع هشيم من هشام احاديث. خلاص هشيم هو المعضلة الكبرى, متهم بالتدليس, متهم بالتدليس وده صحيح مسلم. هشيم العلماء يقولون ثقة ثبت ضح كثير الحديث كثير التدليس, كثير الحديث كثير التدليس. بل العلماء قالوا هشيم احفظ من سفيان الثوري امير المؤمنين, لكن هشيم كثير التدليس. ولذلك ابن حجر جعلوا المرتبة الثالثة من مراتب المدلفين. والمرتبة الثالثة هذه تسقط، ما تمر، ما يمكن أن تمر. فالحديث هشام المدلف، المدلف وهو محدث عن هشام الذي هو شيخ. طبق الشرط، راوي هشام سمع من شيخه هشام ثم روى عنه بالعنعنة. وانا عندي الشرط الاول عشان امرر الحديث المعنعن الا يكون مدلل. يبقى اذا حتى وان كان محتمل انه يسمع، احنا قلنا الاصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ التساهل، حيطة، يبقى هقول العنعنة هنا تبليغ. مفهوم؟ ليش انا قلت العنعنة هنا تبليغ؟ ما قلتلاش سماع. احسن، لانه اصلا هشيم متهم بالتبليغ، يبقى اصل عنعنته مدلل مش على الاتصال. يبقى هشيم متهم بالتدليس يحدث عن هشام شيخه بصيغة العنعنة. يبقى إذا الإسناد دوت الذي في صحيح مسلم إسناد إسناد إيش؟ أنا أقول لك هذا الحديث أتعبني جدا بالذات. نعم، من مجموع الحديث. بس من يتجاسر عن هذا؟ أنا أتضرب على دماغي، لذلك أنا أقول بقلة العلم وضعف البحث. فقط بحثت كثيرا، معلوم في الصحيحين بالذات مسلم او البخاري رواية المدلفين في الصحيحين على قولين من العلماء. القول الاول قالوا هي محمولة على السماع حتى ولو كان مدلف، احسانا بالظن في البخاري ومسلم، لانهما جهابدة العلم ويعرفون المدلف من غير المدلف فينقلون، مش ممكن حاجة زي كده تعدي عليهم. فقالوا الاصل فيها انها على السماع. القول الثاني قالوا لا، الصحيح لسه غير الصحيح، المدلس حكمه عام، اذا عنعن نرد حديث. ان قلنا بالقول الاول الذي رجحه النووي وغيره ورجحه ابن الصلاح على ان عنعنة المدلس في الصحيحين تمر تحمل على السماء، فكيف نجيب عن هذا مع اننا لم نجد طريق اخر لهشيم؟ قال حدثني هشيم، اعيان البحث والله بحثت كثير جدا عشان اجد نفس الطريق يكون هشيم قال حدثني هشام. لان المدلس لو كان فيه روايه عن عنها وروايه اخرى قال اخبرني او حدثني اتلغت مساله ايش؟ تدليس. في هذا الحديث فقط؟ نعم، في غير الحديث ده يعضد ان هذا مدلس، يعضد ان هذا مدلس. نعم، وإلا لقال هنا إيش؟ أخبرنا هو معلوم أنه متهم بالتدليس. طيب، يبقى بداية هشيم عن وقف حديث مسلم أو إسناد مسلم، هشيم حدث عن شيخي الذي سمع منه بالعنعنة يبقى ما لم يسمع منه. خلاص، هشام نرجع لها ثاني، هشام بن حسان عن ابن سيرين، هشام بن حسان ثقة فقه غير متهم بالتدليس. انظر للشرطين، المعنع لا يكون توفر اول شرط. طيب الشرط الثاني، ان كان اللغة يعني المعاصرة، علماء الجرح والتعديل قالوا ان هشام بن حسان من اثبت الناس ابن سيرين. يبقى اذا ابن سيرين شيخ لمين؟ هشام. يبقى العلامة دي ايضا تحمل على التدليس، ويبقى ده توهين الحديث اكثر واكثر ويضعف. اخطأت انا؟ صحيح، من الجانب ده هو اللي صاحي، الجانب ده صاحي؟ مفهوم؟ لا مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا جهاز ده تفسير خالص. هشيم هنا احنا قلنا الحديث المعنعن، انتوا عرفتوا ان ده حديث معنعن يعني فيه لفظ عن او لفظ قال او لفظ ان، ده اسمه حديث معنعن. الحديث المعنعن عشان يكون حديث صحيح او الاسناد ده يكون صحيح لابد ان يتوفر شرطان. الشرط الاول الراوي تلميذ اللي قال عن يكون غير مدلل. لو الشرط ده توفر نشوف الشرط الثاني. الشرط الثاني ان كان اللقى او المعاصرة، يعني ده عصر ده والاثنين في بلد واحد، يعني يمكن نقول انه محتمل ان سمع منه احاديث كثيرة مش احاديث ده بس. خلاص، تعال نشوف هشيم عن هشام، هشيم مدلس صلى عندنا ايش؟ خلاص، لو اختل الشرط لان الراوي هنا ايش؟ المعنعن مدلس، يبقى اختل الشرط يبقى الاسناد ضعيف. لازم ما تحملش عن على الاتصال، تحملها على ايش؟ على القطاع، على التدليس. مفهوم؟ الجانب الايمن يا باشمهندس انت سعيد جدا.

أدوى في الحفظ خلاص، فيقدم ويفضل الباب بالأجل والأتقل ويأتي بالأخف إتقان منه في المتابعة. مفهوم؟ يا أول إجابة. الإجابة الثانية، لو واحد معاه الكتاب يشوف كم واحد من المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. المتابعة واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يبقى المتصدر إيش؟ هذه الإسناد. يبقى صدره؟ نعم، لكن هو ليه مزية ثانية، لا إيش يقول تقول الآن؟ لا علو، علو إسناد. هنا من مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة، ده في الأصل. في المتابعة من مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ستة، فزاد إيش؟ راجل. هو ينظر مسلم بقى الآن كما قلت حضرتك، ينظر المهم الضبط والرواية، كل الإسناد ثقات، ثقات أثبات أساطين علم. فهو ينظر طالما الإسناد كله ثقات أثبات وعند العنعنة هي المدخلة، أنظر في الحديث، هل الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة؟ هل ما ليس فيها شيء؟ نعم، جاء من طرق كثيرة أخرى، فمجمل الحديث كله إيش؟ صحيح، فما يعاب عليه الحديث. ويقول ما يعاب عليه الحديث، إذا أنا أدخل أصدر الباب بالعالي، يبقى أقلل الرجال بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ وأيضا ألمح بأن هذا الرجل حدثه عن مين؟ عن ضعيف ولا عن ثقة؟ عن ثقة. يبقى أنا لو قلت إن هو في قطاع وأسقط واحد بينه وبين هشام، هذا المسقط ضعيف جدا، جاء من طرق كثيرة يقوي المتن، وده لازمه إنه شيء قد أسقط ضعيفا بينه وبين هشام. شوف، أقول الآن الحديث هذا المتن جاء من طرق كثيرة صححت هذا المتن. طيب، فده يدل على إنه شيء عن عنعنة اللي هي الأصل من القطاع إنه أسقط رجل بينه وبين هشام، هذا رجل ضعيف جدا. ها؟ ايوه، احسن، ثقة. طب ايش اللي جعلنا نقول ان حتى لو في اسقاط راوي بن هشيم وهشام انه يكون ثقة؟ الاحاديث الاخرى الكثيرة اللي اثبتت قوة هذا الحديث، والا لو كان اسقط هشيم ضعيف يبقى الحديث ده طرقه هتكون ايش؟ ضعيف. فهمت ولا لا؟ يبقى اذا الاجابة الاولى انه اتى بالاسناد العالي، صدره الاسناد العالي لان كله اسناد ثقات اثبات، والحديث الإجابة الثانية والمتابعة إسناد نازل لكنه صحيح كله خلاص. والثاني إن الحديث متن الحديث لا أن يترقى الجلد، جاء من طرق كثيرة تثبت صحة هذا إيش؟ الحديث، فلا يعاب على الحديث. يبقى ما يقدرش نقول الحديث ده في مسلم ضعيف، لا، ده حديث صحيح، وحتى مسلم هو اللي جاب خمس طرق تعضد هذا إيش؟ الحديث، أو أربع طرق. مفهوم؟ هنا السند يعاب عليه على إنه هو ضعيف، وإذا أنا أميل له قلبا لكن مش متجرع أن أقول هذا. هيبة الصحيح لا تجعل لمثلي مع قلة علمي وضعف بحثي أن أقول أن هذا السند في نص ضعيف، لكن ظاهره أن هذا السند في انقطاع بين هشيم وهشام. في المتن ما فيش كلام هذا، صدره أصل. لا أسيب بقى، أنا أتكلم أصل ولا مش أصل. جعلوا من الرسول، جعلوا من الرسول، ما جعلوا من المتابعات، جعلوا من الرسول. فهمنا يا جماعة ولا ما فهمناش؟ أكرر ما أريد أن أجمله لك، كل أخ منا هيبحث عن حديث عشان يوفر شرط الحديث الصحيح اللي هو اتصال السند. طيب، مسلم لابد يقول حدثنا، ده اسمع معنا اتصال السند. يحيى بن يحيى لابد يقول حدثنا، أو شايم لابد يقول حدثنا، ابن سيرين حدثنا، أبو هريرة حدثنا، أو عن أبو هريرة يقول ما يقول كما يشاء. يا جماعة الله، طب ليش؟ لأن أبو هريرة يقول عنه، ينفع يقول عنه؟ كل الصحابة عدوه، أحسن. ماشي؟ ده الشرط الأول في اتصال السنة. لقيت أخبارنا حدثنا، أخبارنا حدثنا، أنبأنا، السنة صحيح. أنت أقف عند السند عشان أنا بصححه، إذا وجدت إيش؟ عن أو قال أو أن. عن يبقى أبحث بقى. عن دي ممكن أشيلها وأضع مكانها حدثنا بتوفر شرطين. يكون المعنعن غير مدلل، ثقة ثابتة غير مدلل. الشرط الثاني قد لقى او هو معاصر لشيخه، يبقى همسح عشان انا نفسي امسح عنه وحط حدثنا. اه ماشي، ما احنا بنقول احنا صدرناها بايش؟ امكانيه اللغه بنترجمها بان هي معاصر اللغه، يعني الزمن ما فيش بعيد، يعني ما يكونش ده توفي سنه 200 والثاني يعني ولد سنه 250 وده حدث عن ده. حاجة ليش؟ ايه؟ لما تأمسك بما يتولد الثاني، مظبوط؟ طيب، يبقى عن هذه الشرط الاول عشان مرارها يكون المعاني الغير مدلس، والشرط الثاني المعاصرة او امكانية ايش اللقطة. لو اختل اي شرط منهم يبقى قصد في الانقطاع، يبقى وشايب هنا مدلس وقال عن يبقى السند منقطع. خلاص الاجابة عن هذه بالنسبة للصحيح وهيبة الصحيح ما قاله الامام النووي، كل رواية من رواية المدلسين في صحيح مسلم او صحيح البخاري محمولة على السماع، احسان الظن بمن لأصحاب الصحيح حتى لو كان أكثر من واحد، يعني حتى لو في الباب الأعمش وهشيم والوليد بن مسلم كل هؤلاء. طيب أقرر هذا خلاص، يبقى الإجابة عن هذا أول حاجة احسان الظن بأهل الصحيح أن كل رواية من مدلس معنعنة في الصحيح فهي محمولة على الاتصال. وقالوا لأن صحيح مسلم هتجد في مسلم أو البخاري إما بيجيب متابع متابعة تثبت أن هذا الراوي الذي عنعن وهو مدلس قد جاء بطريق ثاني نازل قال أخبرنا أو قال حدثنا، يعني صرح بإيه؟ بالتحديث. صح؟ صرح بالتحديث. أو نقول أن مجموع الطرق صحاحة المس فجعلنا نقول أن هشيم هذا لم يفقد الضعيف بينه وبين هشام، لو قلنا أنه هو أسقط ضعيف ها؟ لا لا، صحة الحديث صحة المس تثبت لنا أنه ما أسقط إلا فتح. فهمتم؟ فهمتم؟ خلاص. طيب اختم بقى بامر مهم يكون في التدليس، روايه المدلسين او طبقاتهم. واحد، الاصل في روايه المدلس انها على الاتصال حتى تاتي قرينه تثبت انها على الانقطاع. الحمد لله الجانب الايمن اراحني الان. نعم، يبقى الاصل في روايه المدلس انها على الانقطاع الا ان تاتي قرينه تثبت انها ايش على الاتصال. طب ايش هي القرائن اللي تجعلني امرر الحديث فيه العنعنة؟ اول شيء ان يكون الراوي ثقة ثبت لا يدلس الا عن ثقة. هذا الشرط الاول. يبقى هنا القرائن اللي تخليني امشي من الاصل الى المؤول ان الراوي المدلس اللي اتهم بالتدليس يكون ثقة ثبت اول شيء، والثاني انه بعد الاستقراء في كل الاحاديث اللي دلسها لا يسقط الا ايش ثقة، لا يدلس الا عن ثقة. مثل سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة علماء الجرح والتعديل قالوا تتبعنا كل احاديث التي دلس فيها، يعني قال عن واسقط شيوخه ما وجدناه دلس الا عن ثقة. فيبقى سفيان بن عيينة في الصحيح وفي غير الصحيح عنعنته ايش محمول على السماع. تفهم ليش محمول على السماع؟ استقراء ان الرجل هذا ما يمكن يدلس الا عن ثقه، ما يدلس عن ايش؟ عن ضعافه. زي حسن البصري مثلا، حسن البصري العلماء بيقولوا مراسيله كالريح بيدلس عن هالكين ضعفاء متروكين. تفهم؟ يبقى دي اول قرينه تجعلني اختلف على الاصل. القرينه الثانيه ان يكون المدلس كثير الحديث، أكتب من كتابة أتكلم أنا بأتكلم في مغطي، أن يكون المدلس كثير الحديث يعني بحر أحاديثه كثيرة جدا فتغمر العنعنة في بحر أحاديثه الكثيرة. مثل سفيان الثوري، سفيان الثوري بعد السبع هو مدلس كثير التدليس أو قليل التدليس كما قال بعض العلماء، المهم أنه هو مدلس، لكن لما تتبعوا الأحاديث اللي دلس فيها وجدوها بالنسبة لأحاديث كثيرة واحد بالنسبة للمين، فلذلك قالوا القليل هذا يغمر في بحر الكثير الذي عنده. هو قيد فيه لكن الصحيح أنه كان مدلس عن بعض ضعفه. مفهوم؟ هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة وهذه مهمة جدا، أن تطول الصحبة بين التلميذ وشيخه، طبعا التلميذ المدلس وشيخه. يعني ايش هذا؟ يعني التلميذ يكون درس 150 سنه مع شيخه بيسمع منه، المعمرين زمان درس مده طويله جدا يسمع من شيخه، فهذا الذي درس مده طويله يسمع من شيخه ما يمكن ان تفوت منه شارده ولا وارده، ان لم يسمعه اليوم سمعه العام القادم، لان سمعه العام القادم سمعه بعد 100 سنه هيسمعوا منه هيسمعوا منه. وطبعا ما فيش حد عنده خزائن احاديث هتنفت احاديثه مع التلميذ، يبقى التلميذ المكثر من شيخه الذي طالت صحبته معه تحمل عنعنته على السماع. نفس الاعمش مع ابي طالح وابي وائل يبقى الأعمش مع أبي صالح أبوائل مكثر منه. مثال ذلك عطاء ابن جريج، ابن جريج مثل الحسن البصري لا يدلس إلا عن صحة. هذا الحسن البصري كان إيش؟ الحمد لله. يبقى ابن جريج مثل الحسن البصري إيش؟ كريء يدلس عن الضعفاء والمتروكين. فلو قال عن ارمي الإسناد ما تدسلوش، خلاص ابن جريج مدلس. لكنه أثبت الناس في من؟ في عطاء. لو قال عن عطاء مرر الحديث لأنه طالت صحبته مع من؟ مع عطاء. فهم؟ وجاء نص أيضا ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه. وطبعا إذا قال ابن جريج هذا الكلام فهو صادق، صح ولا لا؟ هو ثقة ثابتة، فقيه عالم نبيل جاهد ورع. هو نفسه قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعت من عطاء. يبقى دي القرينة الثالثة اللي تخليني إيش؟ أمر العنعنة. طول الصحبة وطول الزمان مع الإكثار من هذا الشيء. القرينة الرابعة والأخيرة أن يأتيني راوي يروي عن مدلس ويقول ما أخذ منه أي حديث حتى أقول سمعت. شعبة، قتادة، شيخ. شعبة أبو إسحاق السبيعي شيخ. شعبة الأعمش شيخ. خلينا الرابعة هنا. يأتيني راوي يروي عن المدلس قتادة. الراوي هنا شعبة، خلاص؟ يروي عن قتادة ويروي عن الأعمش ويروي عن أبي إسحاق السبيعي. قتادة مدلس، الأعمش مدلس، أبو إسحاق السبيعي مدلس، والثلاثة دول من الطبقة الثالثة اللي ما بتمررش عن معناتهم إلا طبعا بقية الحياة الخاصة اللي احنا قلناها. ماشي؟ ممكن أمرر عن معناتهم إمتى؟ لما يجي لي واحد بيروي عنهم ثقة ثابتة زي ده كده اللي هو شعبة اللي بيقول هو يقول عن نفسه لأن يزني خير له من أن يدلس. يبقى شعبة بيفر من التدليس، فر من التدليس ويروي عن مدلس ويسيبه كده في حاله. فشعبة وجد كومة من الناس فوقف على أعلى تبة وقال أيها الناس أتحسبون أنكم تطعنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي أو تدلسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ فمن فيه من القوة بمكان. فشعبة قال اسمعوا قد كفيتكم تدليس أربع أو ثلاث، فتادة الأعمش أبو إسحاق السبيعي. قال قد كفيتكم ما تبحثوش لان انا حضرم على قتادة امسك واحبسه في مكان يقول له سمعت ولا ما سمعت. طبعا قتادة لو قال له سمعت وهو ما سمعش يبقى قتادة ايش؟ كذاب ويبقى ضاع ودع بين ايش؟ المتروكين. فشعب ما كانش يقول له سمعت هذا، يقول له سمعت. فيروي شعب ياتي للاعمش، الاعمش يقول كذا عن الاعمش يروي حديث عن شيخ عن شيخ شيخ النبي صلى الله عليه وسلم. فياتي شعبه فيقول تعال سمعت من شيخه؟ فالاعمش يدخل. سمعت؟ فالأعمش يدخل. شعبة يرمي الحديث ما يقصد، لأنه طالما الأعمش سكت يبقى الأعمش إيش؟ ما سمعه. يجلس عليه يا أعمش يا شيخي سمعت من شيخي؟ يقول نعم سمعت حتى هو قال عنه. فيبقى شعبة يمروي الحديث عن الأعمش. فيبقى شعبة لا يروي أبدا عن مدلس إلا إذا صرح المدلس بإيش؟ السماع. أيضا انتقد على مسلم حديث نفسه وما بيروي ليه شعبة. خلاص ما انت بقى ممكن طالما عرفت القاعده دي هتقوم انت شايل العنعنه وتحط مكانها ايش؟ حسن. انا ليش ايه الدربكه اللي احنا عاملين على العنعنه دي؟ لان هو قال حدثنا في مكان اخر. ده بتخليني اشتد ان انا اخد ده ودل. طيب ايش فيها هذا؟ طيب نعم مش تقوية بقى خلاص بقى يخلينا الشك اللي احنا شكناه يزال يزال. ليه؟ لان هو كفانا ان احنا نقول ان ده مدلس. مفهوم؟ يعني هنا لو عايز تطبقه على هنا، هل يحيى بن يحيى قال كتب كفيتكم تدليس شيء؟ قال ذلك؟ لو قال ذلك يقولنا عن هنا ايش؟ على الاتصال. لكن ما قال ذلك. مفهومة؟ مفهومة؟ طيب يبقى شعبة يأتي إلى الأعمش او ياتي لابي اسحاق السبيعي. سمعت هذا عن شيخك؟ يقول نعم سمعت. ويرويه شعبه وقد كفانا التدليل. ايضا الليث بن سعد الاماراتي نزع قبليه باهي المصري مفخره المصريين كما يقولون. الليث بن سعد في حديث انتقدت على مسلم وهي روايه جابر روايه ابي الزبير عن جابر. ابو الزبير عن جابر. ابو الزبير ده مدلس وبيأتي بحديث في مسلم بيقول عن جابر اذا رايت الليل عن ابي الزبير عن جابر تحمل على الصلاه. ليش؟ لان الليل قال والله ما كتبت او ما اخذت حديث من ابي الزبير حتى اراجعه. اسمعت ذلك من جابر؟ فان قال سمعت رايت هذا الحديث. أفهمت؟ يبقى فروض الكرام بقى على هذا. طبعا خلاص حديث التواتر والأحاد الإخوة الحمد لله فهموها فهم جيد جدا. طيب والعزيز والغريب والمشهور مش محتاجين احنا نراجع. هنبدأ ندرس إسناد عشان نصح أو نضعف الإسناد بس مش متابعات الشواهد. فإذا أردنا ندرس الإسناد بندرس طبقة التلميذ ثم الشيخ ثم الشيخ ثم الشيخ ثم الشيخ. شروط صحة الإسناد: أول اتصال السند، وبعد ذلك الشروط الأخرى اللي هنتكلم عنها بعد كده. شرط اتصال السند إن كل تلميذ يقول حدثني شيخ أو حدثنا أو أخبرنا. مظبوط؟ إذا وجدت السند حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا سند متصل يبقى الشرط الأول تواصل. فهمت؟ طيب الحمد لله. إذا وجدت عن لابد أن تقص. لو ما وجدت حدثنا ولا أخبرنا ووجدت عن لابد أن تقص. تقول إذا الأصل في عن أن على الانقطاع. يبقى السند ليس الحديث. يبقى السند ضعيف أحسن. يبقى السند إيش؟ ضعيف. طبعا هذه ممكن مرارها وشيلها وحط مكانها حدثنا. أقول لك نعم ممكن تمسحها وتكتب حدثنا بشرطين مهمين يتوفر كل شرط منهم في هذا السند. طبعا الشروط الثانية دي شروط مختلف فيها شروط ثانية لأن هم أجمعوا على أن الشرطين دول نقل المسلم الإجماع على الشرطين دول لو توفروا خلاص يبقى السند متصل. الشرط الأول أن يكون المعان عن هذا غير ابن سيرين غير مدلل. الشرط الثاني أن يكون في كتب التراجم هو تلميذ للشيخ اللي هو إيه أبو هريرة. كتب التراجم قالت أن ابن سيرين تلميذ لأبي هريرة. وأيضا كتب التراجم قالت ابن سيرين أنبل التابعين أعلم التابعين ثقة غير مدلل غير متهم بالتدليس. يبقى توفر إيش الشرط الأول عدم الاتهام بالتدليس. توفر الشرط الثاني وهو إيش في المعاصرة أو كان اللقاء أحسنتم يبقى ممكن أشيل عن وأحط حدث. يبقى اتصال السند عن الثاني هشام أيضا هشام ثقة ثبت غير مدلس. الشرط الأول توفر. الثاني هشام ابن حسان تلميذ للمتريد. يبقى الشرط الأول توفر والشرط الثاني إيش يبقى عندي أمسحها وأحط حدث. هشام تلميذ هشام بن حسان وهشام بن رشد هذا تلميذ هشام بن حسان. يبقى الشرط الثاني او في شرط مش متوقع ان كان اللقاء او ايه او المعاصره تلميذ له. طب يبقى لي بقى ان انا ابحث عن الشرط الاولاني المهم انه يكون ثقه ثبت ايش مدلل غير مدلل. ننظر نجد ان هشام اتهم بايش بالتدليس. يبقى عن هنا انقطاع. يبقى السند ضعيف الا ان ياتيني سند ثاني هشام قال اخبرنا هشام حدثنا هشام. يبقى السند اللي عن عينه صرح فيه بايش بالتحديث. وفي البخاري ومسلم كثير من ذلك ياتي من المتابعات اللي عن عينه باسناد عالي ينزل بيه لكن يصرح بايش بالتحديث. طيب دي روايه مدلس والسند ظاهره لو في غير مسلم هنقول السند ايش صحيح. لكن انت ممكن بقى وانت بتبحث وفعلها عمليا الان هتقول السند رجاله ثقات وفي عله ايش عن عنس هشام عن هشام لان كل السند ثقات خط اثبات لكن في عله اللي هي ايش العنعنه انه مدلس فقد عنعنه. اما في الصحيح صحيح مسلم او البخاري عنعنه المدلسين بمرروها كقول النووي والجمهور واجابوا عن هذا ان الامام النووي ياتي بالاسناد العالي حتى ولو في عنعنه ويتابع باسناد نازل يثبت ايش التحديث او انه ياتي بشواهد ومتابعات ان الحديث صحيح فده يبقى ايماء منه بانه شيء لم يسقط الا الثقه ما اسقط ضعيف. مفهوم؟ خلاص ختمنا الكلام عن التدليس. لأن الأصل في رواية العنعنة أنها على التدريس والانقطاع، يعني السند ضعيف، ده الأصل. إلا أن تأتيني قرينة تصرفني من الانقطاع إلى الاتصال. القرائن دي كم قرينة؟ 7. طب واحد يعدد لي الأربع قرائن دول، عايز قرينة من الأربع قرائن؟ طب عايز قرينة واحدة. الجانب الأيمن يديني قرينة. اتفضل. بس كثير الحديث؟ أحسن ثقة ثبت كثير الحديث وتدليسه إن شفت الأحاديث اللي دلتها بالنسبة لتحديث الأحاديث اللي رواها كأنها واحد إلى إيش؟ إلى 100، فتغمر في بحر هذه الأحاديث. أحسن هذه قرينة إيه؟ أيوة كده، عشان ما أشرف على هلاك معكم. طيب ها زي اليمنى. طيب لا يسقط إلا الصدوق، إلا الصدوق. ها نعم أيوة أحسن. يبقى الراوي المدلس ثقة ثبت، لكن باستقراء حديثه وجدنا أنه لا يسقط إلا ثقة. ماشي زي السنة معينة ثم دي. لا تفضل. الثالث ثالث أحسن. القرية الثالثة أن الراوي يكون روى عن شيخه ها الذي صاحبه ولازمه سنين عدة طوال، فمش ممكن تفوت شاردة ولا واردة من التلميذ النبي مع الشيخ. نعم أحسن. يروي الراوي الثقة عن المدلس الثقة، ولكن يصرح يقول ما أخذت منه حديثا إلا وقال لي سمعت من شيخي، كما قال شعبة كفيتكم تدريس 3 والليث بن سعد مع الاستقراء ما أخذ حديث عن أبي الزبير إلا وقال قد حدثني به جابر. مفهوم؟ يبقى في لطائف الإسناد هنا الكلام عن العالي والنازل، هيكون مرة ثانية في حديث أخرى. ويبقى أمر مهم جدا أن هنا يحيى بن يحيى هشيم بن سين هشام بن عيل ابن سيرين أبو هريرة. مين هشيم ومين هشام؟ هشيم بن من؟ أنت شايف ابن رشد فهو هشام بن إيه في الإسناد؟ هشام بن إيش؟ فهو عندك في السنة فيه هشام بن حاب بن شيء؟ هشام ماذا؟ ده يسمى راوي مهمل، الراوي الذي لم يعزى إلى أبيه ولا كنية، فهذا راوي يسمى راوي مهمل. مهمل فارق من المهمل والمبهم، أنا الهاء عندي مش طالعة، مهمل هذا الراوي مهمل. والراوي المهمل هو الذي يكون في طبقاته من في اسمه في اسمه هشام ثاني في اسمه او اسمه واسم ابيه، ولم تأتينا قرينة تميز بينهما. كيف نعرف هذا الراوي المهمل؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.